يلا كلم. طيب ننظر القرآن الخمسة ثلاثة ليش؟ القرآن الخمسة بالأسماء الخامسة التوقيفية. لماذا أحلنا على هذه القرآن الخمسة بالأسماء؟ لأجل أن نعرف الأدلة على أن الصفات توقيفية. هذا المقصود. المقصود من هذه الحالة بيان أدلة كون الصفات توقيفية، لأن الصفات كالأسماء توقيفية. وقد سبق أن استدلنا بالقرآن أو باستدلال السمع ودلالة العقل على أنها توقيفية، لا يجوز أن نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه فقط. هنا طيب كالعزة وين العزة؟ ها؟ وين؟ فإن العزة لله جميل. القوة إن الله هو الرزاق ذو القوة، القوة. الثالث الرحمة، هذه ما اسمها. وربك العفور ذو الرحمة. البطش، إن بطش ربك لشديد. الوجه، ويبقى وجه ربك وجهه الرقام. اليدين، بل يداه مبسوطتان. طيب ونحو ذلك. نعم صفحة 17 وش فيها؟ إن دلت على وصف متعدي تضمن ثلاث منه. طيب يعني ما أحنا على ذلك ليعرف ماذا يتضمن الاسم من الصفة. طيب إذن من صفات الله الاستواء على العرش. وش الدليل؟ الدليل الفعل ثم استوى على العرش، فنعطي من استوى الاستواء. واضح؟ طيب وقول طيب إذن لو قال قائل أنت قلت إن من صفات الله النزول إلى السماء الدنيا، فأتني بلفظ بنص بهذا اللفظ النزول إلى السماء الدنيا، وش أقول؟ أقول ما في بهذا اللفظ، لكن فيه فعل يدل على هذا المعنى، وهو ينزل إلى السماء الدنيا. هنا طيب المجيء، المجيء من صفات الله كذا، من صفات الله المجيء. طيب أين الدليل؟ هل في القرآن أو السنة المجيء بهذا اللفظ؟ ها؟ لا، فيه الفعل وجاء ربه وهو دال على المجيء. نعم هذا الوصف. لو قلت من صفات الله الانتقام من المجرمين، قال لي هات كلمة الانتقام من موجود، لكن نقول دل عليها قوله من منتقمون،

هذا أمر ضروري عقلي لا محيد عنه. نعم. هذه دلالة العلم والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالة العلم على جهلنا لها باعتبار فكرية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. وين كم صفحة؟ القاعدة السادسة صفحة 225 أولى. صفحة 27 لا تحطون عليها إشارة. القاعدة الثالثة من قاعدة صفحة 27 في أول قاعدة 25 لكن الكلام على الكيفية في صفحة 27. هنا وفي هذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. انتبه الآن، عندنا مذهب يسميه بعض الناس مذهب أهل السنة أو مذهب السلف، وهو التفويض. ولذلك بعضهم يقول أهل السنة ينقسمون إلى قسمين، مفوضة ومؤولة، ثم لا يذكرون المذهب الحقيقي لأهل السنة. المفوضة معناه عندهم الذين يقرؤون النصوص ويفوضون أمرها إلى الله، يقول له استوى على العرش. ايش معنى استوى؟ الله اعلم، الله اعلم. هذا اهل التوفيق، هؤلاء اهل التوفيق. اهل التاويل وش يقولون؟ اذا سالتهم ما معنى استوى على العرش؟ قال استوى. هؤلاء الجماعه الجاهلون بمذهب السلف يقولون ان مذهب السلف هو التفويض، وهذا مشروع حتى عند علماء اكابر ما يفهموا مذهب السلف تماما، يقول ان مذهب السلف التفويض، اقرا وفوض الامر الى الله. نعم. عندهم البيت المشهور في عقائدهم، وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورم تنزيه. وعندهم من جميع النصوص صفات كلها توهم التشبيه، فهم يقولون كل نص أوهم التشبيه أول في قدم التأويل أو فوض ورم تنزيها. وهذه قاعدة فاطمة، لأن نقول ما في النصوص شيء يوهم التشبيه به، فكلها تدل على أن الصفات لائقة بالله عز وجل. المهم انتبهوا لهذا، هذه المسألة يغلط فيها من أكابر العلماء. يقول مذهب السنة ينقسم إلى قسمين، تفويض وتأويل. التفويض مذهب السلف، والتأويل مذهب الخلف. التفويض مذهب السلف، والتأويل مذهب الخلف. لن نسأله ما هو التفويض؟ قال انك تفوض النص، ما تقول شيء ابدا في معناه، لا تقول شيئا ابدا في معناه. ومعلوم ان هذا من اقل الاقوال. ان الله ان ينزل الله علينا كتابا ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم سنه، ونقول في اعظم ما ترد من اجله وهو الصفات انه لا يفهم معناها هذا من أكبر القدح في القرآن والسنة. وأهل السنة وجماعة بريئون من هذا المذهب وينكرونه، لأنهم يثبتون إيش؟ ها؟ المعاني، يثبتون النصوص ومعانيها اللائقة بالله عز وجل. إيه طيب، لو قال لك قائل: هل أهل السنة والسلف ينفون التفويض مطلقا؟ في تفصيل ما هو؟ أي التفويض في الكيفية، التفويض في الكيفية يثبتون، والتفويض في المعنى ينكرون. واضح؟ فهم كما عندكم الآن، وتفويض يقول بإثباتهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله، فيقول استوى لكن كيف استوى ما نقول. هنا نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب المعروف في الأصل النقص في الصفحة 16 بعد المئة الجزء الأول مطبوع. هذا الكتاب أثنى عليه ابن القيم ثناء عظيما، حتى قال فيه: وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. يعني مما ألف الناس في إبطال مذهب أهل الإلحاد والفلاسفة ما له نظير الكتاب هذا العقل والنقل، لكن لا يقرأه إلا إنسان متبحر في العلم. أما رجل صغير يروح يقرأ هذا الكتاب فإنه سوف يغرق، لأنه لا يسبح في البحر إلا عوام سابح. تجي والله الصغير ما تعرف تسبح بالبركة بمترين تروح للبحر تغرق على طول، لكن اللي عنده فهم يرى في هذا الكتاب العجب العجاب رحمه الله من تأليفه، وهو مطبوع مستقل الآن، طبع مستقلا وسمي باسم آخر وهو درء تعارض العقل والنقل، يعني ذكر يعني العقل والنقل لا يتعارضان. حتى انه رحمه الله ذكر فيه قاعدة عجيبة، قال: كل انسان ادعى ان النصوص تدل على قول باطل فانا مستعد ان اجعل دليله دليلا عليه. وهذه غريبة في المصادرة، يعني تأتي بدليلك وأخذ أنا وأرميك به، هذه مصادرة غريبة من كلامي، لكن هذا حق. كل دليل استدل به أهل الباطل فإنه دليل عليه، يعني عليه. مثلا إذا قالوا نحن ننكر الصفات لأن الله يقول ليس كمثله شيء، يقول هذه الجملة نفسها دليل عليه، لأن المماثلة نفي المماثلة دليل على وجود الأصل، قل لا، إذ لو لم يكن الأصل موجودا لكان نفي المماثلة لغوا لا مانع لا فائدة منه. كل شيء، كل نص يستدل به صاحب باطل على باطله فإنه يكون دليلا عليه عند التأمل. شيخ الإسلام رحمه الله التزم بذلك في هذا الكتاب. نعم. المطبوع على أهل من الله السنة، وأما التفويض يعني قال وأما التفويض قد يستمر المعين أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحفظنا على عقله وفهمه، كيف يجوز مع ذلك أن يراد منك إعراض عن فهمه ومعرفته وعقله إلى أن صارت الصفحة 13 بعد المئة، وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه بالقرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قالوا: معلوم أن هذا قد كان في القرآن والأنبياء. غريب، يعني أهل التفويض يقولون إن اللي في القرآن ما يعلم معناه، حتى الرسول محمد عليه الصلاة والسلام لو سألته مش معنى بل يداه سبحانه يقول ما أدري، مش معنى استوى على العرش قال ما أدري. طيب أنت يا محمد تقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، مش معنى ينزل؟ شو يقول؟ يقول ما أدري. طيب أنت تقول

أول ما يتبادر إلى ذهنك هذا المعنى، هذا هو ظاهر النفي. نعم، وهذا يختلف، يقول المؤلف يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. طيب ماشي، وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في السياق ومعنى آخر في السياق، وترتيب الكلام يزيد معنى على وجه ومعنى آخر. شوف الآن، إذا قلت جاءني طالب علم كبير، طالب علم كبير جرى بي وأنا وزع كتب، فقال أنا أريد كتبا، فقلت لوكيلي على المخزن أعطه ما يليق به، وعنده الفتاوى والمغني والمهذب وكتب السنة، وش أعطيه؟ يعطيه كل هذا، يعني طالب علم. وجاءني واحد في الابتداء جرى بكتب، فقلت لوكيلي أعطه ما يليق به، وش أعطيه؟ أعطيها الأشياء الصغيرة، هذا ما يليق به. شف كلمة ما يليق به لفظة واحد، لكن اختلفت بحسب، لا بحسب ما أضيفت إليه، ما بحسب السياق. السياق واحد، أعطه ما يليق به، فاختلفت بحسب ما أضيفت إليه، فالذي يليق بهذا غير الذي يليق بهذا. نعم طيب، هنا المراد بالقرية إيش؟ أهلها، لأن القرى اللي هي المساكن ما تعذب، ألا يعذب الساكن دون المساكن. نعم، أي المساكن، أهل هذه المساكن، إن قال أهل فلا يمكن أن نريد أن يراد بالقرية هنا أهلها، لأننا لو قلنا المراد بالقرية أهل القرية لكان التركيب إنا مهلكو أهل هذه الأهل، يستقيم ولا لا؟ ما يستقيم. نعم، لما فتكون لائقة به، فلا أحد سليم الفطرة، فريق العقل يعتقد أن يد الخالق فيد المخلوق أو بالعقل. صح، واضح. أنا قلت صنعت هذا بيدي، وقد قرر تعالى لما خلقت بيدي، التركيب واحد لكن بينهما فرق، فاليد التي أضاف الله إلى نفسه ليست كاليد التي أضفتها إلى نفسي، مع أن التركيب واحد. إينا. هذا بحسب إيش؟ لا، بحسب الإضافة، والأول القرية بحسب السياق. إينا. وتقول ما عندك إلا ذي، وما ذيك إلا عندك، وتفيد الجنة الثانية معنى مخلص غير ما تفيد الأولى، ما اتحاد الكلمات لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. صح، وش الفرق بينهما؟ ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك. إيه لا، بس المعنى، المعنى. طيب يا شرف، إيه يعني ما ينفع أن أغيره عندك، لكن ينفي أن يكون زيد في مكان آخر، فهنا الحصر في المكان، والأول الحصر في الكائن. إذا تقرر هذا

والله فيه معاني يحتاج الى الانسان يرسخ. الوجه الاول مما يدل على مذهب السلف والصحيح انه مطابق لما دل عليه الكتاب والسنه، ولكن ليس كل احد يعرف انه مطابق الا اذا كان عنده علم وعدل، علم وعدل اي انصاف. هنا طيب أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين. طيب لا. أن يكون الحق فيما قاله السلف أو فيما قاله غيره، صح هذا؟ يعني. ها؟ صحيح؟ في يمكن يأخذ عن هذا؟ ما يمكن، يعني إحنا قلنا غيرهم انتبه، لكن لو قلنا أن يكون الحق فيما قاله السلف أو فيما قاله أهل التأويل لكان يمكن أن يقول قائل أو فيما قاله طرف ثالث. أما إذا قلنا أو فيما قاله غيرهم فهو يشمل، يعني ما حد يدخل علينا في هذه العبارة. ولذلك لو قال رجل، لو قال رجل إن كان هذا الطائر غرابا فزوجتي طالب، وقال الثاني إن كان حماما فزوجتي طالب، أين يترتب زوجته؟ لا كلهم ما تترتب زوجته.